حتى لو كان في هذا هو الأصل. لكن أتصور أن الذي يفعل مثل هذا الفاعل يبي يطوف ويسعى يوم العيد وبيأخر طواف الوداع لأنه بيطوف مرتين في يوم هو أشد زحام. نعم وش اللي يأخر؟ طيب تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية ذو الحجة شيخ، هذا يفعل كثير من أهم يقولون لا وقت له حتى لو خارج ظهر لا وتجي للرياض وترجع تطوف للإفاضة بس ما زلت محرم ترى باقي عليك.